فضيلة الشيخ، شخص يقوم بتفجير نفسه وقتلها من أجل قتل أعداء الله تعالى، ما رأي الشرع في ذلك؟ هذا لا أدري عنه، هذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر ومعرفة للبواعث والأسباب والنتائج التي تنتج عن هذا الشيء، يحتاج إلى دراسة. نعم.